إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تبين معنا في درس أمس أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث في الأميين، وأن مهمته قد حددت قبل أن يخلق، وهي التعليم والتزكية. ولذا يجب على الدعاة إلى الله أن يعملوا على إيجاد هاتين المهمتين في الأمة، فإن الأمة لن تسعد ولن تصعد إلا بوجود التزكية والعلم فيها، إذ أن أصل الشر شهوة وشبهة، وأصل الخير ما يقابل الشهوة وهو التزكية، وما يقابل الشبهة وهو العلم. والإنسان لما حمل الأمانة وصفه الله تعالى بقوله: إنه كان ظلوما جهولا. والذي يرفع الظلم عنه التزكية، والذي يرفع الجهل عنه العلم. ولذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم ليعلم ويزكي، فيجب على الأمة أن يكون فيها أئمة الدين، وهم الذين نالوا هذه المهمة، أعلى وأغلى ما يمكن من العلم وهو اليقين، وأعلى وأغلى ما يمكن من التزكية وهو الصبر. وبهاتين الخلتين والخصلتين تنال الإمامة بالدين، كما قال الله رب العالمين: واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. والواجب العيني على كل مسلم أن يكون له نصيب من التزكية ومن العلم، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا تجتمعان في منافق: حسن سمت وفقه في الدين. وحسن السمت مأخوذ من التزكية، وفقه في الدين مأخوذ من العلم. ولذا الأمة ستبقى تنحدر إلى الأسفل ما دامت هاتان المهمتان لم يعمل بهما، فالخير كله منوط بهما. ثم قال الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ترى، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ترى، هل عاقبة الإنسان من خير وشر بيد الإنسان؟ هل هذه العاقبة، هل بيدي ويدك أن نموت على إسلام أو على إيمان أو على ضلال أو على فسق، أم أن هذه الأمور بيد الله عز وجل؟ هذه الأمور بيد الله، ولكن بيدي ويدك أن نستقيم على أمر الله، وأن نطهر السرائر، وأن نحسن النوايا، فإن الله عز وجل لا يخيب ولا يضيع الصادق. ولذا معنى قول الله تعالى: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي أخلصوا وأحسنوا وطهروا واستقيموا واستجيبوا، فإن فعلتم فإن الله لن يضيعكم، وحينئذ تمتثلون هذا الأمر، وإلا العاقبة هي فقط بيد الله، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيفما شاء. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فالله يحول بين المرء وقلبه. ولذا من لم يكن طاهر السريرة، وإن امتثل في الظاهر، وإن استقام وصلى وصام وحج، فإنه لا بد أن يزيغ قلبه في النهاية، لقوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس ثم يسبق عليه الكتاب حتى ما يكون بينه وبينها أي الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. نسأل الله العفو والعافية. قال ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تبارك وتعالى ردا على الكفار فيما ابتدعوه من الشرك بالله تعالى المخالف لملة إبراهيم الخليل إمام الحنفاء، فإنه جرد توحيد ربه تبارك وتعالى فلم يدعو معه غيره ولم يشرك ولا أشرك به طرفة عين، وتبرأ من كل معبود سواه، وقد خالف في ذلك سائر قومه، وأنه تبرأ من أبيه إذ قال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وقال تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. فقوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، أي ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره بتركه الحق إلى الضلال ومخالفة طريق من اصطفي في الدنيا للهداية والرشاد من حداثة سنه إلى أن اتخذه الله خليلا. وإبراهيم كان خليل الله لأن محبة الله سبحانه وتعالى تخللت في قلبه، ولذا سمي بخليل الله، وهو في الآخرة من الصالحين السعداء. فأي سفه أعظم من ترك طريقة إبراهيم ومسلكه وملته واتباع طريق الضلالة والغي. وقوله تعالى إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، وهذا يدلل على أن جميع الأنبياء إنما جاءوا بالإسلام، ومعنى الإسلام أن نستسلم، أن نخضع لأوامر الله عز وجل، فنحصل عبودية الله في أنفسنا بالاختيار كما أننا عباد لله بالاضطرار، فما منا من أحد إلا وهو عبد لله بالاضطرار، والسعيد من كان عبدا لله بالاضطرار والاختيار معه. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، أي أمره الله تعالى بالإخلاص له والاستسلام والانقياد، فأجاب إلى ذلك شرعا وقدرا، أي كان عبدا لله بالاضطرار والاختيار، فهو عبد لله بقدره وسنته القدرية الكونية، فاستجاب لله فأصبح عبدا لله بإيش؟ بشرعه، أصبح عبدا لله بشرعه أي باختياره. وقوله تعالى وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، أي وصى بهذه الملة وهي الإسلام، وقرئ يعقوب بالنصب وقرئ يعقوب بالإيش؟ بالضم، فإن كان بالنصب يكون مفعول به فإبراهيم الذي وصاه، وإن كان بالرفع بالضم كان بالرفع وبالضم فيكون إبراهيم وصى ويعقوب وصى، يكون كل منهما قد وصى بنيه، يكون كل منهما قد وصى بنيه، فقال يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال وصى لكم الدين أي وصى بهذه الملة وهي الإسلام. وقد قرأ بعض السلف يعقوب بالنصب عطفا على بنيه، كأن إبراهيم وصى بنيه وابن ابنه، يعني وصى بنيه وحفيده، يعقوب حفيده، يعقوب ابن من؟ يعقوب ابن إسحاق، وابن ابنه يعقوب ابن إسحاق، وكان حاضرا ذلك. والظاهر والله أعلم أن إسحاق ولد له يعقوب في حياة الخليل وسارة، فحصلت الوصية لأنه أدركه. لأن البشارة وقعت بهما في قوله تعالى: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق إيش؟ يعقوب. فالظاهر أن هذه البشارة كانت في حياة الخليل، ولذا وقعت الوصية. فلو لم يوجد يعقوب في حياتهما لما كان لذكره من بين ذرية إسحاق كبير فائدة، فخص لأنه إيش؟ أدركه. وقوله تعالى: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي أحسنوا في حال الحياة والزموا هذا ليرزقكم الله الوفاة عليه، فإن المرأة يموت غالبا على ما كان عليه ويبعث على ما مات عليه. الإنسان يموت على ما كان عليه ويبعث على ما مات عليه. نسأل الله عز وجل أن يميتنا شهداء وأن يبعثنا من قبورنا، بل الشهيد لا يموت هو حي. وهذا لا يعارض حديث: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. الحديث لأنه قد جاء في بعض روايات هذا الحديث: ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وهذا يزيل الإشكال. ليعمل بعمل أهل الجنة ليس الحقيقة، ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فهو يعمل عمل المشايخ في الظاهر، لكن في الباطن ما هو حاله؟ في الباطن خبيث، نسأل الله العفو والعافية. ولذا ذكرنا لكم حديث الطبراني الذي فيه، وهو وإسناده حسن، الذي فيه أن أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات مثل جبال تهامة ثم تصبح هباء منثورا، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ فيقول: كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، ما بينه وبين الله خراب، ولكن ظاهره شيخ وظاهره ما شاء الله عنه مصلي وما شابه. وقد قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره ليش؟ العسرى. من أتقن البدايات سلمت له النهايات، من أتقن البدايات فآمن وأعطى واتقى وصدق واستقام وامتثل، الله ييسره لليسرى. ومن لم يحكم البدايات لا تسلم له النهايات. قال الله تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، فالموت إيش؟ الفاعل. إذ حضر يعقوب الموت، فالموت الحضر لا يمنعه مانع، والناس تموت بانتهاء الأجل، وليس ولا هذه الأمور أسباب. وإذ حضر يعقوب الموت إذ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. يقول تعالى محتجا على مشركي العرب أبناء إسماعيل وعلى الكفار من أبناء إيش؟ من بني إسرائيل. ذكرنا أن بداية الآيات كان فيها خطاب لكفار قريش، وكان فيها خطاب لمن أيضا؟ لبني إسرائيل. فها هنا يبين الله عز وجل أن الهداية لها إسناد، وهذا الإسناد له جذور في التاريخ، ويبدأ وينطلق من إبراهيم عليه السلام. إذا نحن مطمئنون تمام الطمأنينة أن الدين دين الله، وأن هذا الخير له جذور عميقة لن يستطيع أحد أن يقلعها مهما حصل، فهذا يكون بمثابة تقليم الشجرة، فإن قلمت وأخذ منها فإنها تزداد قوة. لماذا؟ لأن هذه الشجرة جذورها ضاربة في التاريخ من زمن إبراهيم، بل هنالك صلة بين إبراهيم وآدم. ولذا هنا يقول الله عز وجل: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. هذا احتجاج على بني إسرائيل وعلى العرب الذين ينتسبون إلى أنبياء الله وهم كذبة في هذا الانتساب. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الله عز وجل قالوا ونحن له مسلمون. فكل من جاء بالخير من عند الله جاء للاستسلام بأمر الله فهو مسلم. لذا جميع الأنبياء جاءت بحقيقة الإسلام، وإن الدين عند الله الإسلام يشمل دين محمد صلى الله عليه وسلم ودين إيش؟ ودين من قبله من الأنبياء ممن امتثل. إن الدين هذا الدين الألف واللام استغراق كل الدين الذي جاء، كل دين حق نزل من السماء إنما هو الاستسلام لأمر الله. يقول تعالى محتجا على مشركي العرب ابناء إسماعيل وعلى الكفار من بني إسرائيل وهو يعقوب ابن إسحاق، بأن يعقوب لما حضرته الوفاة وصى بنيه بعبادة الله وحده لا شريك له، فقال لهم: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. وهذا من باب التغليب، لأن إسماعيل عمه، وفي هذا إشارة إلى أن الجد أب، أليس كذلك؟ قالوا إيش؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل. فإبراهيم جد يعقوب، وسمى ربنا إيش؟ أب، آبائك، بل سمى العم أب، سمى العم أب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: العم صنو الأب. العم صنو، شو يعني صنو؟ يعني مثيل. العم صنو الأب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: الخالة أم، الخالة أم الأب والعم أب. ولذا هنا قال الله تعالى: قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. قال: لأن إسماعيل عمه. قال النحاس: والعرب تسمي العم أبا. وقد استدل بهذه الآية الكريمة من جعل الجد أبا وحجب به الإخوة. شو يعني وحجب به الإخوة؟ من الميراث. الحجب المنع، والأب إن وجد، الأب إن وجد يمنع إخوة الميت من الميراث. فبعض أهل العلم قال: حتى لو وجد الجد فالجد يمنع الإخوة من الميراث، لأن الجد أب، جد أب، كما هو قول الصديق. حكاه البخاري من طريق ابن عباس وابن الزبير، وهو مذهب أبي حنيفة. ولتفصيل ذلك موضع آخر يأتي في آيات الميراث في سورة النساء إن شاء الله. وقوله إلها واحدا أي نوحده بالألوهية ولا نشرك بالله شيئا. قال مش ما قال ربا واحدا، قال إيش؟ إلها واحدا. الكفار يعرفون أن لهم رب واحد لكن يشركون معه، والذين يشركون وما يشركونه معه هم يشركون ليقربوهم إلى الله زلفى. هم يعترفون بالوحدانية ولكن لا يعترفون بالألوهية، لا يعترفون أن الله وحده المستحق بالعبادة. ويقولون: نحن عندنا من الدنايا والرزايا والبلايا والأدناس ما يمنعنا أن نتصل بالله مباشرة، فبحاجة إلى واسطة بيننا وبين الله عز وجل. ومنها هنا جاء تعظيم الأصنام. والأصنام في الأصل تدرون ما هي الأصنام؟ رجال صالحين ماتوا فقالوا: كيف ننساهم؟ فمثل لهم التماثيل، جعلهم التماثيل فعبدوهم، عبدوهم. ولذا هنا كانت الآية إلها واحدا مش ربا واحدا، إلها واحدا أي نوحده بالألوهية، هذه دعوة إبراهيم عليه السلام. ما أشرك بالله أبدا، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ما في شرك أبدا، ونحن له مسلمون أي مطيعون وخاضعون. والإسلام هو ملة الأنبياء قاطبة وإن تنوعت شرائعهم. والآيات والأحاديث في هذا كثيرة، وقوله تلك أمة قد خلت أي مضت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، أي لا ينفعكم انتسابكم إلى الأنبياء. والله أنت مسلم ولم تدفع لم تؤدي ما فرض الله عليك، هذا الانتساب لا ينفع. الذي ينفع إيش؟ العمل. فالبلدان والحيطان والانتساب إلى القبائل هذا لا ينفع. لذلك لما كتب بلال إلى أبي الدرداء هلم إلى الأرض المقدسة، لما كتب أبو الدرداء إلى بلال هلم إلى الأرض المقدسة، فقال له إن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس المرء عمله، وإنما يقدس المرء عمله. تلك أمة قد خلت أي مضت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، أي لا ينفعكم انتسابكم للأنبياء كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط إذ لم تفعلوا خيرا، فإن لهم أعمالهم ولكم أعمالكم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ولهذا جاء في الأثر من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يا فاطمة بنت محمد إني لا أغني لك من الله شيئا، يا صفية إني لا أغني لك من الله شيئا، إني لا أغني لك من الله شيئا. وبدأ يسمي أقاربه واحدا واحدا صلى الله عليه وسلم ويقول إني لا أغني لك من الله شيئا. فالقرب من محمد صلى الله عليه وسلم أمر حسن، ونحب القرابة، ولكن الذي ينجي صاحبه إيش؟ العمل. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، فالمودة قربة محمد صلى الله عليه وسلم من الطاعات، أن نحب آل البيت وأن نعظمهم هذا من الطاعات التي نحبها والتي نعترف ونقر بأن لأصحابها منزلة وفضلا. لكن مدار النجاة والهلاك على إيش؟ على أعمال. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وقد ترددت هذه الآية على ألسنة كثير من السلف، وذكروها في معرض يذكر ويومأ إليه بهذه المناسبة. فمثلا كان يسأل سعيد بن جبير عما حصل بين السلف بين الصحابة من الخلاف، عما وقع بهم من المعارك والقتال، فكان يقول تلك فتنة نجى الله منها أيدينا فننجي منها ألسنتنا. ثم يقرأ قول الله تعالى تلك أمة قد خلت لا ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فالأمة التي سبقتنا هي في الآية المراد بها أتباع الأنبياء، والتابعون احتجوا بها على الصحابة، ونحن نحتج بها على فعل التابعين. والإنسان يعلم علم اليقين أن الله سيرث هذه الأرض، وأن الإنسان سيخرج من هذه الحياة، والسعيد من خرج من هذه الحياة وقد رضي الله تعالى عنه. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. روى محمد بن إسحاق بسنده إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال عبد الله بن سوريا الأعور لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما الهدى إلا ما نحن عليه. يهودي اسمه عبد الله بن سوريا يقول ما الهدى إلا ما نحن عليه، إلا ما عليه اليهود. فاتبعنا يا محمد تهتدي. لذا إخواني أهل الحق إن سكتوا عن حقهم فإن هذا مدعاة لأهل الباطل أن يدعوا إلى باطلهم. والفتنة إن لم تعمل على محاربتها جاءتك، وأهل الشر إن لم تأمرهم بالخير أمروك بالشر. هذه قاعدة لا تنتهي، لا تتخلف أبدا. فهذا اليهودي المجرم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما الهدى إلا ما نحن عليه، فاتبعنا يا محمد تهتدي. وقالت النصارى مثل ذلك، فأنزل الله عز وجل: وقالوا كونوا هودا أو نصارا تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا. هذه الهداية، الهداية أن نتبع ملة إبراهيم. وقوله قل بل ملة إبراهيم حنيفا أي لا نريد ما دعوتمونا إليه من اليهودية والنصرانية، بل أي بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا أي مستقيما. وقال أبو قلابة: الحنيف الذي يؤمن بالرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم. الحنيف الذي يؤمن بالرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. أرشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى الإيمان بما أنزل إليهم بواسطة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم مفصلا، وما أنزل على الأنبياء المتقدمين عليهم الصلاة والسلام مجملا، ونص على أعيان من الرسل، وأجمل ذكر بقية الأنبياء. إلى إخواني، العقائد لا تقبل المهادنة، ولا تقبل أن نؤمن بنبي دون نبي. من كفر بنبي واحد خرج من الملة وكفر بإجماع أهل العلم. لو واحد قال أنه لا أؤمن بزكريا، أؤمن بكل شيء في الدين إلا زكريا لا أؤمن به، نقول له كافر. لما؟ هذا تصديق. تكذيب الرب كفر، تكذيب الرب كفر، تكذيب جبريل كفر، تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم كفر. فأنت تكذب من؟ تكذب من؟ ومن كذب بشيء فهذا مدعى لأن يكذب بغيره. والمنطق يستدعي إما أن تؤمن بجميع الأخبار وإما أن ترد جميع الأخبار. أما أن تشتهي فتؤمن بما شئت وتترك ما شئت كما فعل اليهود والنصارى، فليس هذا من الحق في شيء. أن تكون مزاجي في إيمانك، تؤمن بالنبي الذي تحب الذي ترضى، وتكفر بالنبي الذي تحب الذي ترضى. جعلت نفسك قيما على ربك، وما أصبحت عبدا تتلقى الوحي فتؤمن وتصدق. أرشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى الإيمان بما أنزل إليهم بواسطة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم مفصلا، وما أنزل على الأنبياء المتقدمين مجملا، ونص على أعيان من الرسل، وذكر بقية الأنبياء وأجمل ذكر بقية الأنبياء، وأن لا يفرقوا بين أحد منهم بل يؤمنوا بهم كلهم، ولا يكونوا كمن قال الله فيهم: ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وقال أبو العالية والربيع وقتادة: الأسباط بنو يعقوب 12 رجلا، ولد لكل رجل منهم أمة من الناس فسموا الأسباط. والمراد بالأسباط ها هنا شعوب بني إسرائيل، وما أنزل الله من الوحي على الأنبياء الموجودين منهم، كما قال موسى لهم: اذكروا نعمة الله إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. وروى ابن أبي حاتم بسنده إلى معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمنوا بالتوراة والزبور والإنجيل وليسعكم القرآن. الإيمان المجمل الإيمان المجمل. قال الله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. الخطاب يقول الله تعالى: فإن آمنوا، يعني الكفار من المشركين وأهل الكتاب، بمثل ما آمنتم به، أي من الإيمان بالله ورسله بلا تفريق بينهم. قال بمثل ما آمنتم به، ليش؟ لأن المسلمين لا يفرقون، والكفار مزاجيون يفرقون. فقد اهتدوا، أي فقد أصابوا الحق. وإن تولوا، أي عن الحق إلى الباطل بعد قيام الحجة عليهم، فإنما هم في شقاق. شقاق ليش؟ شقاق النزاع، من الشق. فسيكفيكهم الله، أي فسينصرك الله عليهم، فسينصرك عليهم ويظفرك بهم، يجعلك تظفر بهم، وهو السميع العليم. وقوله تعالى: صبغة الله، أي دين الله. طب الآية صبغة الله، صبغة الله إيش؟ منصوبة. لماذا؟ وكان السياق ينبغي فيما يظهر لنا أن تكون إيش؟ تكون مرفوعة على الابتداء، أو على أنها خبر لمبتدأ محذوف. صبغة الله، هذه صبغة الله، ما دعا إليه الأنبياء من الامتثال لأمر الله والإسلام، صبغة الله. فلماذا جاءت منصوبة صبغة الله؟ هي منصوبة على أنها مفعول به، هنالك شيء محذوف تقديره إلزموا، امتثلوا، استقيموا، أو إلزموا صبغة الله. قال صبغة الله، أي دين الله. وانتصاب صبغة الله، أي يلزموا صبغة الله، أي فطرة الله. لذا إخواني، نحن نمتثل الفطرة، ولا سعادة للبشرية بالجملة ولا لأي فرد من أفرادها بالتفصيل إلا أن يمتثلوا هذه الصبغة. ولذا من فضل الله علينا وبركته ومنه وإحسانه وتكرمه أن بين لنا ما يحب. فالدين هو مصلحة للإنسان في الحياة، في الحياة قبل الآخرة، في الحياة الدنيا قبل الآخرة، وفي المعاش قبل المعاد. ومن مكانة هذا الإنسان وعظمته عند الله أن خصه بدين، أن بين له ما يحب وما يرضى. وسعادته في امتثال أمر مولاه واجتناب داعي هواه. والإفراط في الهوى معطل للمهمة التي خلق الإنسان من أجلها. وأسباب دمار المجتمعات الإغراق في الشهوات، الإغراق في الشهوات، أسباب دمار المجتمعات الإغراق في الشهوات. هذه سنة لله لا تتخلف أبدا. صبغة الله، أي دين الله. وانتصاب صبغة الله، يلزم صبغة الله، أي فطرة الله. ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون، أي مطيعون. فسعادة الإنسان في الحياة أن يعرف مولاه وأن يتقرب إليه وأن يعبد الله تعالى. ولذا كان يقول إبراهيم بن أدهم رحمه الله: لو يعلم الملوك اللذة التي يعيشها العباد لجالدوهم، أي لقاتلوهم عليها بالسيوف، لجالدوهم أي قاتلوهم عليها بالسيوف، والجنة جنتان كما كان يقول شيخ الإسلام، ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة الدنيا وهي حلق الذكر وهي غذاء الروح وغذاء القلب، وجنة الآخرة، ومن لم يدخل هذه الجنة لن يدخل تلك الجنة. من لم يعطي روحه وقلبه غذاءها وينشرح صدره ويخبت لمولاه ولربه عز وجل فإنه يحرم من دخول جنة الله ابتداء. والله أعلم، نكتفي بهذا القدر ونعتذر عن درس غد وكذا عن دروس 10 أيام قادمة. نبدأ دروسنا إن شاء الله الجمعة ليست القادمة وإنما التي بعدها إن شاء الله تعالى. أعتذر عن دروس القادمة بسبب سفر. صلى الله نوفق إياكم بالخير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.